هذا سؤال جيد. يقول: ما تعليقكم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كسر وعرج أو كسر وعرج فقد حل وعليه الحج من قابل، حسنه الترمذي. الذي أعرف أن الذي يصاب بكسر أو عرج أو حادث، المحققون يقولون يبقى على حاله حتى يشفى أو يموت. أما الذي يتحلل منه حصر العدو، هذا الذي قال المحققون. ومن أراد الاستزادة فينظر في الإحصار في أضواء البيان أو في المغني لابن قدامة أو المجموع. وهناك جلة من العلماء قالوا الحصر يكون بالمرض، لكن الأدلة أقوى في أن الحصر لا يكون إلا بالعدو، غير العدو لا حصر فيه. مرض تبقى على إحرامك حتى يشفيك الله، أو إذا انتقل إلى الرفيق الأعلى انتقل إلى إلى إلى وتوفي، يعني يبعث يوم القيامة ملبيا. قال: كفنوه في أيش؟ ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا القول في قول مخالف له، لكنه مرجوح، لكنه مرجوح. نعم. يقول: شخص نسي صلاة الظهر ثم صلى العصر بجماعة وقضى الظهر بعد ذلك، فهل صلاتهم وصلاته صحيحة؟ صلاتهم صحيحة وهو يقضي العصر، إذا صلى الظهر يقضي العصر بعد ذلك، لأن العلماء قالوا أقل من 5 فروض لا بد أن ترتب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق شغلوه عن الصلاة، فقال: ملأ الله قبورهم أو بيوتهم نار، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. ولذلك قالوا لا بد من الترتيب. ما حكم من وقف بعرفة نهارا وانصرف قبل الغروب؟ الجمهور حجه صحيح، وعند المالكية حجه باطل في القول المعتمد عندهم، لأن المالكية يروا الركنية في جزء من الليل، فإذا كان الوقوف بعد الظهر فالجمهور حج صحيح، ولكن ترك واجب عندهم وهو الجمع بين الليل والنهار فيرق دما. ولكن حديث عروة بن مضرس يدل على أن من جاء عرف في خلال 24 ساعة حجه صحيح. من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه الحديث. هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يقصر جزء من شعر رأسه، أم يجب أن يكون التقصير لكل شعر الرأس؟ ما قلنا إن العلماء بعض منهم يأخذ ببداية اللفظ كالشافعي، وبعضهم يأخذ بنهايته كمالك. فالشافعي يقول 3 شعرات تجزي، ومالك يقول من كل الرأس، وأبو حنيفة وأحمد يقول جزء من الرأس والكل صحيح، لكن الأخذ بالأحوط أولى. نعم. المعتمر بعد إكمال الطواف والسعي لبس لباسه العادي يوما كاملا ثم حلق رأسه، فهل يلزم عليه شيء؟ إن شاء الله لا يلزمه شيء إن كان ناسي، عند بعض العلماء. يقول: صيام 3 أيام في الحج قبل عرفة تجوز، من يوم 1 إلى يوم 8 ذي الحجة، 3 أيام، هذه ما هي 8، هذه صارت 8 أيام، مخير أن تصومها قبل عرفة، ولك أن تصومها وتصوم عرفة إذا كنت متمتع ولم تجد الذبح. فإن لم تستطع إلا بعد الرجوع من عرفة يمكن تصومها اليوم 11 و12 و13. نعم. شروط التوكيل: أن الموكل يرمي لنفسه قبل الموكل بس، وأن يكون حاجا، لا توكل واحد يرمي عنك وهو ليس بحاج، لأنه لا يصح منه الرمي لأنه ليس من أهله. نعم. وإذا وكلت الأولى أن تذبح عند المالكية. وعند بعضهم يسقط عنك. يعني من ترك واجبا ولم يجد أن يذبح يصوم، فالصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم، كل هذه الأمور في مكة إلا الأمور التي ليست للحج، يعني أمور أخرى بعضهم يقول تجوز خارج مكة، لكن الأولى أنها كلها في مكة إلا الصوم. الصوم لا تعمل في أي محل. من أخذ النية الحج وهو في مكة يحرم من مكة. صلاة الجمعة يوم عرفة، المسافر لا تلزمه الجمعة والحجاج مسافرون، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع ولم في عرفة يوم الجمعة ولم ينقل أنه جهر، مما يدل على أنه كان يصلي الظهر ليس الجمعة. هل يجوز طواف الإفاضة والوداع في وقت واحد؟ يجوز، ولكن تفوت الفضيلة. يجوز للحاج أن يؤخر أعماله حتى ينهي كل شيء ويطوف طواف الإفاضة وينصرف، فلا يلزم طواف الوداع لأنه فليكن آخر عهده بالبيت وأخر طواف الإفاضة حتى انتهى من كل أعماله، لكن هذا يضيع له فضل ولا يأثم. إذا كانت وقفة عرفات بيوم الجمعة هل ثواب الحجة ب7 حجات؟ لا أعرف ذلك، لا أعلم. نوى حج وعمرة ثم أحرم من مسجد التنعيم، ما لا عليه من دم؟ خلص عليه دم العمرة في في في أشهر الحج وبقائه في مكة إذا لم يكن من أهل مكة. واحد، نعم بس من لم يجد هديا وتحول إلى الصيام فمتى يصوم 10 أيام؟ 7 إذا رجع إلى سكنه، و3 يصومها قبل الانصراف من الحج. نعم بس واحد. لا، لأنه إذا عمل عمرة من التنعيم لا شيء عليه فيها، ما يضر، ما عليه شيء فيها. بس بعض العلماء يقول خلاف الأولى. هل على المفرد بعد طواف القدوم وسعيه طواف بعد الجمرات؟ عليه، لا ما عليه سعي، عليه بس عليه طواف الإفاضة فقط، لا يلزمه سعي. المفرد والقارن لا يلزمه السعي بعد الرجوع من عرفات، وإنما ذلك يلزم المتمتع. ما حكم الحج لمن قضى يوم عرفة خارج حدود عرفة وهو لا يدري؟ خلاص يأتي في الليل لعرفة ولا شيء عليه، وحج صحيح. نعم، شخص قدم من إفريقيا ولم يحرم من الميقات وقدم وأراد التمتع وهو حاليا في جدة، ما لا عليه؟ خلاص ما دام عمل عمرة ويحرم من جدة وبعدين يذبح. نعم، يقول كيف بالنسبة لمن اشترط عند عقد النية أو الإحرام ثم كسر أو عرج؟ لا شيء عليه، يتحلل ولا شيء عليه. ولذلك في هذه الأيام الاشتراط طيب. نعم، يقول لبيك فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، أو لبيك فإن حبسني شيء فلي الخيار أن نتحلل، فإن حبسني حابس فلي الخيار أن نتحلل. أيوة، حتى يبقى له الخيار. نعم، من طاف طواف الوداع ثم تأخر سفره لأمر خارج عن إرادته هل يصلي صلاة الجماعة في البيت ثم يعيد الطواف؟ يمكن يصلي صلاة مع الجماعة ولا يعيد الطواف إلا إذا بات وجلس يعني وقتا طويلا، الأولى أنه يقضيه. وطواف الوداع اختلف فيه العلماء إلى قولين. قول قالوا إنه من واجبات الحج وهذا اختيار المحققين. القول الثاني أنه حق للبيت، أن طواف الوداع حق للبيت لا علاقة له بالحج، لأن من أراد أن يسافر من مكة فليكن آخر عهده بالبيت، وهذا القول مرجوح. نعم. من تجاوز الميقات عمدا بدون الإحرام وهو يريد الحج يلزمه دم ويأثم إن لم يكن يمنعه مانع من ذلك. بعدين، وهل يجوز أن يخرج إلى التنعيم ليحرمه هناك؟ لا يلزم الحج، لا يلزم فيه الخروج إلى التنعيم، لأن أي نسك ينبغي أن يجمع فيه بين الحل والحرم. فالعمرة لأن أعمالها كلها داخل الحرم لا تعقد نيتها إلا خارج مكة حتى يكون في الحل. أما الحج فأنت تذهب إلى ركن وهو عرفة وهو خارج من الحرم، فتكون جمعت بين الحل والحرم، لأن ركن من أركان الحج خارج عن الحرم. أما العمرة فلا بد أن تعقد خارج الحرم لأن أعمالها كلها داخل الحرم، وأي نسك ينبغي للناسك أن يجمع فيه بين الحل والحرم. هذا عند الجمهور، وهناك آراء أخرى ضعيفة. نعم، آخر شيء نكفي هذا. هل الأفضل تقليم الأظافر في 7 ذي الحجة قبل أن يحرم؟ إذا كان الإنسان يريد أن يضحي يكف عن أظفاره وشعره في 10 ذي الحجة، أما إذا كان غير مضحي فيمكن أن يأخذ من أظفاره قبل أن يدخل في الإحرام.